مرحبا، مساء الخير. مرحبا فيكم جميعا. يعني احنا ندوة اليوم بعنوان الحرب الصامتة، السجون الإسرائيلية في زمن الإبادة. طبعا هاي بتنظيم مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالشراكة مع مركز خليل السكيني. يمكن من العنوان شوي واضح العنوان أو أهداف الندوة، بس مهم هيك سريعا يعني أمر على يعني ليش الحرب الصامتة قبل ما نبلش، وقبل ما أطرح على يعني هيك يمكن زي سؤال للمتحدثتان، الأستاذة جنان عبدو، محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان ومختصة في قضايا التعذيب، والأستاذ يارا أبو حشيش، أسيرة محررة وناشطة وباحثة في مجال الصحة المجتمعية. كل هذه حكيت امبارح لما قلت لها الهد، وخريجة جامعة بيرزيت. بس السؤال يمكن هو ليش الحرب الصامتة وليش اخترنا هذا العنوان، ويمكن لأنه يعني زي ما بتعرفوا منذ بداية الحرب يعني في 7 من أكتوبر لحد الآن يعني في حرب خفية بس برضه بتبرز للعلن أحيانا، تجري داخل السجون. يعني من ثاني يوم من الحرب ب 8 أكتوبر مصلحة السجون والجيش يعني أطلق هجمة عنيفة جدا. استنى شوي. أوكي حاضر. صار في حدا بده يصف العالجين شيء؟ أنا عامل كيف حبيبي مصر. طيب يعني مساء الخير مرة أخرى. يعني كنت بقول انه يعني الندوه بعنوان الحرب الصامته، السجون الاسرائيليه في زمن الاباده. يمكن بس سريعا مهم هيك نشير قبل ما ننتقل ل يعني للاستاذه جنان ويارا، يعني ليش اخترنا هذا العنوان الحرب الصامته. وهون كنت بحكي انه يعني من بدايه الحرب، حرب الاباده، يعني من اوائل الامور اللي حصلت او يعني انتهجها جيش الاحتلال ومصلحه السجون، هو يعني اطلاق فعلا حرب شاملة داخل معتقلات وسجون ومراكز تحقيق الاحتلال، بحيث انه فعلا جرد الأسرى من كافة حقوقهم اللي اكتسبوها فعليا بفعل سنوات وعقود من النضال. يعني جميعنا بنعرف وسمعنا عن يعني حالات التعذيب، القتل، الاغتصاب، التجويع الممنهج، وانعدام او منع الرعاية الصحية أيضا الممنهج داخل السجون، اللي أودى بحياة واستشهد من خلال بفعله يعني عشرات الأسرى. وإحنا كمان ما بنعرف العدد الدقيق كمان للشهداء داخل السجون بفعل كمان سياسات الاحتلال وتضييق الخناق عليهم. ولهذا إحنا يمكن سمينا الندوة بهذا العنوان الحرب الصامتة، يعني على أمل ألا تبقى صامتة. وهذا بتخيل كمان جزء بتطلب منا جميعا داخل القاعة وخارجها يعني عمل حثيث لإعلاء صوت الأسرى يعني النضال المشترك باتجاه حريتهم. وكمان الحرب الصامته لانه في حروب اخرى يعني شنها العدو الصهيوني يعني في الضفه الغربيه وفي غزه. ومره ثانيه احد تجليات هذه الحرب هو الحرب الفعليه والمنتهجه داخل الاسرى منذ بدايه حرب الاباده. يعني سريعا جدا، انتم ممكن تعرفوا هذه الارقام والاحصائيات، بس احنا نتحدث عن يعني ما يزيد عن 10,000 اسير خلال 11 الشهر الماضي. نتحدث عن عشرات الاسرى الشهداء اللي ما زال الاحتلال بيحتجز جثامينهم في مقابر في ثلاجات في الثلاجات، متحدث عن آلاف أوامر الاعتقال الإداري، عن حملات اعتقال تعسفية طالت الجميع، وبالتحديد كمان حملات الاعتقال والتعذيب ضد معتقلي قطاع غزة اللي أيضا ما بنعرف تفاصيل فعلا اعتقالهم. يمكن الكل أو بتخيل عدد يعني منا سمع وقرأ تفاصيل الاعتقال في سجن سيدي تيمان، وتفاصيل التعذيب وأساليب العنف المنتهجة ضد الأسرى الفلسطينيين. ف في عدة أسئلة بتأمل نتناقشها ونتناولها مع بعضنا البعض، من ضمنها يعني ما هي الحالة داخل السجون؟ كيف الاحتلال استخدم القانون من بداية الحرب لحد الآن كمان لتسهيل التعذيب والتحقيق والإمعان في التعذيب الأسرى وقتلهم؟ وبنفس الوقت كمان كيف احنا ممكن يعني نساهم في المطالبة لحرية الأسرى والدفع قدما في يعني من أجل حريتهم، خاصة في ظل هذه الظروف العنيفة جدا. فهذا هو الإطار العام ربما للندوة اليوم. نبلش مع الأستاذة جنان، يعني هي حبيت نبلش معها هيك نحكي شوي صغيرة عن التغيرات القانونية اللي حصلت داخل السجون منذ 7 من أكتوبر، الإجراءات القانونية اللي انتهجتها مصلحة السجون وحكومة الاحتلال في سبيل التعذيب والإمعان في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، وبنفس الوقت كمان بفعل تجربتك نتحدث شوي صغيرة عن أسرى قطاع غزة بالتحديد وعن تجربتهم الخاصة. فشكرا لكم، ونبلش مع الأستاذ جيم. شكرا. مساء الخير للجميع وشكرا لحضوركم. أنا سعيدة إني أشوف كثير عدد من الأشخاص اللي متواجدين إلهن علاقة معرفة وتفاعل بموضوع الأسرى بمستويات مختلفة. راح أحاول أعطي مداخلة سريعة ونفتح مجال لأسئلة ونقاشات. عمليا ممكن نقول استمرارا للي حكيته باسل، انه في 7 تشرين الاول اعلنت دولة اسرائيل رسميا وجودها في حالة حرب، ومباشرة اعلنت حالة طوارئ في داخل السجون بشكل عام. تلت هاي الإعلان حالة الطوارئ إعلان إجراءات وتعديلات في القوانين اللي بتتعلق في الأسرى، ضمنها سماها بن غفير حالة القفل، بمعنى إنه الأسرى اللي موجودين في حالة قفل إغلاق كلي عن خارج السجون. هذه السياسة انعكست بداية في إغلاق كلي وتام لكافة السجون، منع أي تواصل مع الخارج بمستويين. بالمستوى الأول منع كل الزوار من الدخول سواء الصليب الأحمر، ممثلي الصليب الأحمر اللي ما زالوا ممنوعين حتى اليوم من دخول السجون، منع المحامين والمحاميات، ومنع زيارات العائلات التي ما زالت مستمرة حتى اليوم. فعمليا كل إمكانية لتواصل مع خارج السجون بمعنى المستوى الإنساني أو الرقابة القانونية والمعرفة ما يحدث داخل السجون منعت. المستوى الآخر لمنع أي تواصل كان من خلال منع وسائل التواصل التي كانت موجودة مثل الراديوهات، التلفزيونات، سحب كل الأجهزة الكهربائية، إعلان مفوضية مصلحة السجون بحين إن ما كان حتى اليوم لن يكون بعد اليوم، بمعنى إن ما كان سابقا انتهى. فتم سحب كل الأجهزة الكهربائية مثل السخانة وطنجرة الطبيخ، منع الأسرى من الطبخ والقيام بأي فعاليات داخل الزنازين، قطع المياه لساعات طويلة، قطع الكهرباء في كل ساعات اليوم بحجة إنه الأسرى غير محتاجين بساعات النهار للإضاءة، منع الفورة، إغلاق الكانتينا. فبالتالي كل إمكانية لأي تفاعل عمليا. منع الفورة هي ليست فقط منع المنفس الإنساني والخروج للساحة والحركة، إنما أيضا منع تواصل الأسرى بعضهم ببعض، يعني من خلال منع الأسرى من التقاء في الساحة. فبالتالي ما حدث أنه أعلنت حرب في غزة، لكن كما قلت حرب داخل السجون. وبرأيي لم تكن صامتة، يعني كان ضجيجها، ضجيج صمتها صاخبا جدا، لدرجة أن يعني كل من كان يقلق على الأسرى لم يكن لدي أي إمكانية لمعرفة ما يحدث داخل السجون، لم تكن لدينا أي إمكانية لمعرفة ما يحدث. للتنبيه فقط يعني والإشارة، والكثيرون يعرفون هذا الأمر، أن ما كان قبل 7 من أكتوبر لم يكن جنة، بمعنى وضع السجون لم يكن الوضع المثالي لوضع السجون في العالم. على سبيل المثال، حجم الزنزانة للفرد الواحد، للأسير الواحد في داخل سجون إسرائيل هو 3.5 أمتار، بينما المعدل الأوروبي هو 8 أمتار. فالاكتظاظ وال يعني عدم وجود المساحة، يعني تقليص، أنا بسميه تقليص المقلص، وإلغاء الحيز اللا حيز، يعني عمليا هو أصلا لا حيز وأصلا هو مقلص، فبالتالي تم تقليصه أكثر وأكثر إلى ما سموه الحد الأدنى، بمعنى أن الدولة غير ملزمة أن تعطي أكثر من الحد الأدنى. الحد الأدنى شمل أيضا التغذية، تقليص التغذية بشكل كبير جدا، لا يكفي الحاجيات التي يحتاجها جسم الإنسان، ورأينا انعكاس ذلك من الأسرى المحررين، فقدان معدل 30 كيلو جرام من وزنهم الأصلي، وهذا أثر على أمور مختلفة لدى النساء ولدى الرجال، على الوظائف الصحية وقدرة الجسم على التعامل مع الحياة، وأيضا وقف أو منع أو تقليص إمكانية الاستحمام والمواد التي يحتاجها الإنسان، يعني الصابون والشامبوات والملابس، وهذا أدى إلى انتشار أوبئة وأمراض جلدية بالأساس وإشكاليات كبيرة. هذا بشكل عام ما حدث في السجون. فيما يتعلق في الأسرى من غزة، إسرائيل كانت تستعمل قانون يسمى قانون المقاتل غير الشرعي، الذي سنته في العام 2002 للتعامل مع أوضاع وقضايا تحتاج إلى اعتقالات بكميات كبيرة من المقاتلين. يعني بداية في العام 2000 استعملت هذه الممارسات مع اللبنانيين الذي اختطفتهم من لبنان وأحضرتهم إلى إسرائيل 86 87 ولاحقا، واستعملت معهم الاعتقال الإداري العادي، وكان هناك تمديد اعتقالات متواصل. في العام 2000 في التماس قدموه اللبنانيين المعتقلين، 10 لبنانيين قدموا منهم 8 إلى المحكمة العليا التماس أن محكوميتهم التي استمرت سنوات انتهت، والحاكم العسكري يمدد الاعتقالات، وزير الأمن يمدد الاعتقالات. فبالتالي ما قالته المحكمة أن استعمال أمر الاعتقال الإداري العادي المسمى الاعتقالات غير ملائم للاستمرار باعتقال هؤلاء الأشخاص، وعلى إسرائيل أن تطلق سراحهم، وعليها أن تصن قانون يلائم حالة الأشخاص الذين تعتبرهم مقاتلين لكن ليسوا أسرى حرب. فبالتالي بالفعل بعد عامين 2002 تم صن قانون المقاتل غير الشرعي، والذي تقصد فيه مصطلح جديد نوعا ما. القانون الدولي يتعامل مع مجموعتين من البشر في حالات الصراع والحرب، فإما مدنيين أو مقاتلين شرعيين، بمعنى مقاتلين ينتمون لجيوش، وفي حالة أسرهم يتحولون لأسرى حرب، يجب أن تسري عليهم اتفاقيات جنيف. فبالتالي اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة تتحدث عن مدنيين وعن أسرى حرب. وعمليا إسرائيل اختارت مصطلح مقاتلين غير شرعيين، لم تخترع الدفة، بمعنى هي اقتبست استعمال هذا القانون من أمريكا التي استعملته في حربها ضد القاعدة واستعملت هذا المصطلح بما سمته حربها على الإرهاب، بمعنى أن المقاتلين غير الشرعيين حسب وجهة نظر الدولي هم مقاتلون لا يملكون صفة أسير حرب، وهي ليست ملزمة بالتعامل معهم كأسرى حرب، إنما هم مجموعات ينتمون لمجموعات مسلحة تهدد أمن الدولة ويحق لها أن تعتقلهم. بنت 7 من القانون 2002 يعطي حق للدولة التي تعتقل مقاتل وتسميه مقاتل غير شرعي أن تحتجز أو تعتقله حتى نهاية الحرب أو حتى نهاية الإجراءات إذا كان ينتمي حسب رأيها لمجموعة مسلحة وليست ملزمة أن تثبت أي أمر. يعني هناك شبه كبير جدا مع مفهوم الاعتقال الإداري، لكن هنا حتى نهاية الحرب، يعني لا يوجد تحديد. المحكمة يعني في التماسات لاحقة أعطت شرعية أيضا لهذا القانون وهذا المصطلح، لأن مؤسسات قانونية حقوقية فلسطينية وعالمية وإسرائيلية انتقدت هذا القانون وقالت أنه لا يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، يتناقض مع مفاهيم اتفاقية جنيف. فبالتالي يعني ما حدث انه رئيسة المحكمة بحينه بنش قالت انه قانون المقاتل غير الشرعي لا يتناقض مع القانون الدولي، لأنها حسب رأيها هذه المجموعة تنتمي لمجموعة المدنيين، يعني هي عرفتهم كمجموعة تنتمي للمدنيين لكنهم يحملون سلاح غير شرعي. فبالتالي أعطت صلاحية في قرار اللي صدر في 2008، بمعنى أنه هاي المجموعة تنتمي للمدنيين ويحق لإسرائيل اعتقالهم وفق هذا القانون. القانون الأساسي تم تعديله في 18/12/2003 بشكل صارخ، يعني وبشكل ينتهك مفاهيم كل مفهوم العدالة بالإجراءات وحقوق المعتقلين. على سبيل المثال القانون الأساسي 3 نقاط أساسية يعني تهمنا، ممكن أن تهمنا كمحامين، لمفهوم الرقابة. في القانون الأساس يمكن اعتقال شخص لمدة 96 ساعة بدون إصدار أمر اعتقال. في التعديل اللي تم في 18/12 وكان ساري المفعول لأربعة أشهر، ثم يعني تم تجديده مرتين، اليوم ساري المفعول حتى 30/11، 96 ساعة ارتفعت ل 45 يوم. بالإمكان اعتقال، وهذا ما تم مع أسرى غزة، اعتقالهم لمدة 45 يوم، ممكن أن يعتقلهم جندي من داخل غزة لمجرد أنه قرر أنهم مقاتلين غير شرعيين. لا يوجد تسجيل في السجلات، لا يوجد إمكانية لطلب أسماءهم وتفاصيلهم، ولا يوجد لأي أحد إمكانية معرفة ما يحدث معهم. وهذا ما يعني يمكن أن يتطابق مع مفهوم الإخفاء القسري. 45 يوم إنسان غير موجود على السجلات، بإمكان الدولة أن تعتقلهم، أن تطلق سراحهم، أن تقتلهم، أن تحقق معهم وتطلق سراحهم، ولا يعني غير ملزمة إنها تعترف إنهم موجودين ضمن سجونها. الإشكالية الثانية في التعديل كانت رفع مدة منع لقاء قاضي، بمعنى ضرورة الرقابة، إحضار شخص أمام قاضي لأخذ انطباع مباشر من وضعه، من جسده، من صحته، يسأل عن وضعية السجن. تم رفع الحد الأقصى، أنا بحكي يعني في تدريجات، الحد الأقصى تم رفعه من 14 يوم ل 75 يوم، شهرين ونص يضاف لل 45 يوم الأوائل. والأخطر إنه تم رفع منع لقاء المحامي، يعني ما يهمنا كمحامين هو منع لقاء المحامي، يمكن التشكيك يعني ممكن التشكيك ب إلى أي مدى القضاة ممكن يكونوا عادلين، وإحنا نعتمد على زيارة المحامي كرقيب، كممثل للعائلة، للإطمئنان على الشخص. تم رفع المنع من 21 يوم بالحد الأقصى ل 180 يوم. 6 أشهر منعنا من زيارة أسرى غزة، وهذا السبب اللي جعل الوضع اللي هني موجودين فيه وضع ما يشبه الثقب الأسود. إحنا يعني مخفيين عن العالم، لا محامين، لا صليب أحمر، لا عائلات، لا أحد يعرف ماذا يحدث داخل السجون. في شهر 4 تم التعديل الثاني، وأنا يعني أربطه بالتماسات تم تقديمها للمحكمة ضد القانون، تم تقديمها من مؤسسات إسرائيلية بالأساس وشراكة مع مؤسسات فلسطينية اللي طعنت في نزاهة القانون وفي التعديلات اللي تمت إنها غير عادلة وما بتوقف يعني ما بمعيار العدالة والمعقولية. فبالتالي أنا بعتقد إنه جراء هذا الضغط قامت الدولة بتعديل إضافي وحيد، إنها نزلت منع اللقاء المحامي من 180 يوم ل 90 يوم. فهذا أعطانا فجأة فتحة إمكانية إنه من مر على اعتقاله 90 يوم 3 أشهر قدرنا إنه نقدم طلب زيارة، ويمكن فجأة يعني صرتوا تسمعوا إنه في زيارات محامين. هذا هو السبب إنه إحنا قدرنا من شهر 4 نبلش نزور. لكن اللي صار على أرض الواقع إنه في تغيير على الورق في القانون وفي الإجراءات والتطبيقه. بالتالي اللي حدث إنه إحنا ما قدرنا كمحامين نزور قبل شهر أو شهرين على الأقل لعدة أسباب، لأنه في إجراءات رافقت القانون اللي صعبت على هذه الزيارات. الإجراءات واحدة منها إنه لما كنا منزور أسرى الضفة والداخل والقدس، منيجي على الزيارة ومن نلتقي في الأسير، وإذا معني في خدمتنا معني في الزيارة بوقع على توكيل بنفسه. فيما يتعلق بأسرى غزة طلبت الدولة إنه نحصل على توكيل العائلات مسبقا. فتخيلوا أنتم كيف بدنا نتواصل مع عائلات، أولا انقطاع كهرباء، انقطاع مي، تشريد، نزوح، العائلات صعب تتواصلي معها. يعني أنا كنت أبعت توكيل للعيلة ترجع لي بعد 3 أسابيع، أو يصلني توكيل الساعة 2 بالليل لأنه بهذيك الساعة بس بدروا يمسكوا إنترنت. جزء من العائلات مش موجودة نتيجة المجزرة، جزء من العائلات القرابة درجة أولى، يعني توجهوا لي عائلات خالي أو ابن عم أو ابن خال اللي ما بقدر حسب القانون الإسرائيلي يعطيني توكيل، فبالتالي ما بقدر أزور هذا الشخص لأنه ما في توكيل درجة أولى. فهذا مستوى واحد. مستوى التعويق الآخر إنه لما كنا نقدم طلبات زيارة تبين إنه يعني غالبية معتقلين غزة مروا هذا المسار. سدي تيمان العسكري اللي سمعته سيء الصيت والاغتصاب والاعتداءات وكل التنكيل، من سدي تيمان اللي المفروض كان إنه يكون محطة تصنيف تواجد أشخاص فيه ل 6 أشهر، من بعدها بيتم تصنيفهم جزء كبير لعوفر العسكري، ومن بعد العسكري بتنقلوا بالسجون غالبيتهم في بعوفر العادي، في بمحطات التحقيق بتحتكفا بالجلمي، بس الغالبية العظمى موجودين في النقب المسمى كتيعوت. فبالتالي لما احنا بنتصل حتى نحدد الزيارة، أول موعد بعتونا يا بعد شهرين. وهذا مش بس مع أسرى غزة، هذا مع باقي الأسرى، يعني كافة الأسرى. حجتهم إنه ارتفع العدد من 4500، صار عندنا شيء 9000 10000 أسير، فإحنا عندنا الغرف محدودة، ما في عندنا إمكانية لأنه السجان المفروض يكون ويراقب، ما في عندنا إمكانية نعطيكم قبل شهرين. أوكي، قبلنا الشهرين، نوصل على السجون، تعلن حالة طوارئ، بيروحوا المحامين، بدك ترجع بعد شهرين تعين زيارة. فبالتالي كل هذه الإجراءات أنا ما يعني بسميها إجراءات اللي هي مش صدفة، ما في صدفة بأي إجراء. كلياتها سياسة، اللي هي مكملة، اللي بتكمل بعض، اللي هي بتصعب علينا وبتصعب من إمكانية الزيارة. التعديل الثالث اللي صار بالقانون دخل حيز التنفيذ في 1/8، وبرضه نتيجة الضغوطات الكبيرة تم تعديل ممكن نشوفه أو نتعامل معه للوهلة الأولى إنه إيجابي، لكن مهم ما نقعش بالمصيدة. إيجابي بمعنى إنه تم تعديل كافة المواعيد، يعني اليوم تم تنزيل مدة الأمر ل 30 يوم بدل 45. بس إذا لازم نتذكر إنه السابق كان 96، وهذا في حالة حرب مش في عادي. وتم تقليص ال 75 يوم منع لقاء قاضي ل 45 يوم، وبالنسبة للمحامين تم تنزيلها ل 45 يوم. في كمان إشي إيجابي اللي هو لأول مرة بتم الأخذ بالحساب القاصرين، يعني القاصرين فيما يتعلق بالأمر بدل 30 يوم 20 يوم، وفيما يتعلق بالقضاء بدل 45 يوم 30. فعمليا تم تنزيل الأيامات، لكن هذا يعني ممكن نعده إيجابي بمفهوم إذا إحنا قارناه بالتعديل، لكن إذا قارناه بالقانون الأصلي وما زال فيه انتهاك رهيب لكل حقوق الأسرة. بقي البنت سبعة اللي حكيت عنه مسبقا إنه حتى نهاية الحرب ساري المفعول، والدولة مش ملزمة إنها تفسر حالها ولا تجيب أدلة. يعني عادة بالقانون الجنائي إذا دولة بتتهم شخص بالقتل أو بالسرقة عليها إنها هي تثبت الجرم. بحالة المقاتل غير الشرعي وكأنه هو اللي لازم يثبت للمحكمة إنه هو مش مقاتل غير شرعي. الإشكالية الثانية إنه من التعديل الأول تم منع تم إحضار المعتقلين أمام قاضي، حتى مش يعني هن التزموا بفيديو كونفرنس مش إحضاره مباشر قدام القاضي. وكل الزيارات اللي أنا عملتها والإفادات اللي أنا سمعتها التقوا في قاضي من خلال شاشة تليفون جندي، فتح له الشاشة يعني بحد أقصى دقيقة، اللي القاضي ما سأله عن وضعه الصحي. يعني أنا التقيت في عدة أسرى ما سأله عن إشي، وقال له إنك أنت بتنتمي لمجموعة مسلحة أو بتتماثل معها وأنت موجود لنهاية الحرب. ممكن بالجولة الثانية نحكي عن أشكال التعذيب وهيك إنه وصلها، لأنه يعني اللي بقوله إنه كل هذه التغييرات مجتمعة هي عملت وضع عزل الأسرى كليا عن أي رقابة قانونية سواء محلية أو دولية، صليب أحمر أو محامين. وإحنا بنحكي بس باختصر، يعني إحنا بنحكي عن حتى الدولة نفسها اعترفت في إنها اعتقلت حتى اليوم ما يعادل 4400 معتقل، وأطلقت سراح قرابة 2000 اللي هي بنفسها ما لاقت إنهي المقاتلين غير شرعيين. يعني إحنا بنحكي عن ناس، و80% من الاعتقالات برضو اعترفت إنه اعتقلتهم من داخل غزة، وبينهم نساء وبينهم أطفال. اليوم في سجن مجده في 20 قاصر فقط من غزة. فإذا هدول الـ2000 هي بنفسها اعترفت إنهم حتى يعني ما بيجاوبوا على مصطلح مقاتل غير شرعي، فبالتالي هدول أشخاص مدنيين اللي تواجدوا أشهر متواصلة في السجن في الظروف اللي إحنا بنسميها ظروف تعذيب اللي سمعنا عنها. وقف هون تمام، نكمل يعني نكمل الجولة الثانية. الجولة الثانية. يعني شكرا جنان. تخيل حالة العزلة داخل السجون هي كمان جزء من يعني من هذه الحرب المستمرة داخل أو على الأسرى الفلسطينيين. وهذا يمكن بياخذني ل يعني ل ليارا. يعني يارا يمكن هم نوه إنه تحررت يعني قبل فترة قصيرة من السجن، قضت يعني 3 أشهر. وانا وياها تناقشنا قبل يعني قبل الندوه هيك سريعا، وبتخيل بس في عندي كم من سؤال. هو كمان بتامل كمان نفتحهم مع بعض لقدام شوي، بس مش بس سؤال عن اوضاع السجون داخل حاليا بعد 7 من اكتوبر، بس كمان كيف يارا والاسرى والاسيرات حاليا بنظروا لتجربة الاعتقال، بمعنى أنه شو الهدف من السياسات اللي تحدثت عنها قبل شوي جنان، الهدف الأبعد نوعا ما من الحالة الاعتقالية بحد ذاتها، شو الهدف اللي بيسعى له الاحتلال، وطالما سعى له الاحتلال من خلال استخدام التعذيب أو التضييق القانوني على الأسرى. في مصطلح هون يمكن يارا استخدمته في النقاش معي قبل يومين، اللي هو يعني معركة حسم الوعي. الاحتلال بيحاول من خلال هذه التضييقات وأساليب التعذيب المنتهجة إنه يعني يحسب معركة الوعي أو يحسمها مع الفلسطينيين، وفي هدف أبعد نوعا ما من الاعتقال بحد ذاته. فننتقل هلا ليارا ونسمع منك. شكرا يارا. مرحبا، شكرا على حضوركم. طيب، بفكر انه عشان اوصل لهيمة انه مسألة الوعي وكيف انا تبلورت الفكرة براسي اكثر في السجن، بفكر انه بدي ابلش من موضوع العزل. انا بفكر انه الاحتلال لحد هاي اللحظة لم ينجح انه يعزلنا حتى داخل الاسر، وهذا الاشي بفكر اول مرة يعني خطر لي لما ببداية الاعتقال، لما كنت في الزنازين بعوفر شفت اسماء الاسرى والاسيرات محفورة على البواب، وهون هاي كانت اول لحظة اللي انا مش لحالي فيها، وانا ما نجحش الاحتلال انه يعزلني حتى لما انا كنت في قلب هاي الزنزانة، وكنت كل الوقت بستمد هاي القوة من هدول الاسرى، وهون كانت بتتبلش تتبلور الفكرة انه انا مش لحالي، وانه انا جزء من هاي معركة التحرر اللي عم بيخوضها شعبنا، من يعني شعبنا الفلسطيني سواء هون حتى او بالشتات. واللقطة الثانية كانت لما وصلت على المسكوبية، اول اشي خطر لي هو الاسرى الستة لما هربوا، وكان لإلي كثير جنون انه كيف قدروا مش يهربوا، كيف قدروا يفكروا انه هذا الاشي ممكن. ف كتير كتير كتير كنت بفكر، لأنه كان في كتير تضييقات وكل هاي السياسات اللي كانت تحكي عنها جنان هي موجودة، فكان لإلي إنه أوكي كتير يعني أوكي كنت معزولة بزنزانة، ما طلعتش من الزنزانة بالمسكوبية، بس كتير كان عندي وقت أفكر إنه قديش قديش مستحق، قديش الإشي اللي عملوه مش عادي. وهذا الإشي يعني برضه تطور على الفكرة اللي هي إنه هاي الظروف اللي هي موجودة يستحيل إنه الإنسان يقدر يتعايش معها، وراح يرفضها بالمطلق وراح يواجهها. وهذا بجوز الإشي اللي كمان هلأ بحب إنه أحكي عنه، إنه رغم كل هاي الأشياء إلا إنه الأسيرات كانوا يواجهوا، يعني على الأقل في تجربتي، وهلأ بجوز يعني بضيف أكثر على الموضوع. وكمل الإشي لما وصلت على الدمون، وين الأسيرات موجودات، وهناك يعني كملت فترة 3 أشهر، وبلشت هناك أشوف كل هاي الظروف بشكل أعمق، يعني موضوع اللي هو هون بس بدي أضيء عليها، يعني بجوز نحكي عنها بأكثر من محل، بس إنه الظروف من سحب أوراق وأقلام مثلا، فيش هذا الإشي موجود بالسجن، كل الوقت بصير في سحب للكتب، يعني هلأ عدد الكتب الموجود بالقسم هو كثير قليل، الأكل كميات قليلة جدا وحتى نوعية سيئة، مش كل الأسيرات بيقدروا ياكلوه، الإهمال الطبي، وبجوز يعني أنا كمان إنه متخرجة على خلفية إنه بخلفية يعني درست دكتور صيدلة، فكان لإلي كارثة يعني الأشياء اللي شفتها. وكتير مثلا وضع الأسيرات بغرف 23 ساعة، وبس بيطلع ساعة واحدة اللي هي ساعة الفورة، ومش كل الغرف بيطلعوا مع بعض، المخابرات هي اللي بتقرر مين الأسيرات الموجودات بهاي الغرف، بناء انه بالغالب بحطوك مع ناس اللي هي انت ممكن ما تتوافق معها مثلا فكريا، وبالتالي يحاولوا انه يصير في مثلا مشاكل. كل هاي الظروف خلت هاي الفكرة اللي بلشت من لما شفت أسماء الأسرى وأربط حالي بكل هذا السياق، خلت هاي الفكرة تتبلور إنه من بعد 7 أكتوبر الاحتلال عم بحاول مش بس إنه يعتقل جسد الأسير، وهذا كمان وليد دقة كان بيحكي عنه، إنما عم بحاول إنه يسيطر على وعي الأسير وإنه يحسم هاي المعركة لصالحه، وإحنا كلنا هون عارفين إنه هاي المعركة لم تحسم بعد، يعني الاحتلال لا إنه وأكبر دليل بجوز إيش صار ب 7 أكتوبر، إنه هاد بس بدلل إنه الاحتلال لسه ما قدر إنه يهزم وعينا، وحتى وجودنا هون هو كمان دليل إنه إحنا لسه هاي المعركة ما حسمها الاحتلال لصالحه، فهو عم بحط جهد مرعب، يعني أنا برأيي كل هاي الظروف هي جهد مرعب من الاحتلال ليحاول إنه يهزم ويحاول يعزلنا عن هاي القضية. ف انا بالنسبه لي كتير هيك يعني، حتى بس طلعت كنت بفكر انه كتير مهم انه ما يعني، انا حتى يعني قررت انه انا ما بدي اتناول قضيه الاسر بس اطلع انه كقضيه انسانيه، انه احنا بنعاني من 1 2 3 وبالتالي الناس لازم تحزن وتشفق علينا. احنا انه بالاساس اذا بدنا نرجع الجذر هي قضيه سياسيه، انه هاي الناس موجودين بالسجن لانهم بدافعوا عن قضيه عادله، وهم اسروا بسبب هذا الاشي. فهو مش هي مش قضيه انسانيه. وهذا الإشي بلشت ألاحظ إنه كمان عم بتح يعني غير عن الأدوات المتبعة داخل السجن، كمان إحنا بلشنا كمان نستعمل جزء من هاي الأدوات. يعني أنا برأيي زي مثلا إنه الأسرة بس يطلعوا، إحنا قاعدين بس عم نشوف صورة الأسير قبل وبعد. كثير قليل إحنا بنسمع كثير قليل نسمع هدول الأسرة كيف بفكروا، كيف معنوياتهم، كيف نفسيتهم. في كثير أسرة طلعوا بعد كل هاي الظروف القاسية جدا، إلا إنه إذا الواحد بسمعهم بجوز بنشحن كمان 50 سنة لقدام. يعني انه وهاد بس يعني هي انه الفكره انه احنا هلا يعني عم بفكر انه لازم نخرج من انه نتطلع على هاي القضيه كانه هم بس انه خسر وزنه، وبالعكس انه نشوف هذا الاشي كجزء من يعني التضحيه في هذا المسار النضالي اللي كمان بكثير محلات تانية شعبنا لسه عم بضحي كثير اكثر من هذا الموضوع. فانه كل الوقت كنت بحاول انه اربط حالي بهذا السياق، وهذا بخلي كل تجربة السجن كثير أهون، وبس الاحتلال بنجحش يكسرنا. مثلا الأسيرات إنه جزء من الأشياء اللي جزء من الأشياء مثلا جزء من الأساليب اللي الأسيرات مثلا استخدموها لمواجهة مثلا هاي العزلة ولمواجهة كل هاي السياسات اللي الاحتلال بحاول إنه يسيطر على وعينا فيها، هي كانت مثلا تبادل الخبرات، إنه لقلة الكتب الموجودة إلا إنه الأسيرات كانوا يتبادلوا الخبرات فيما بينهم. فالأسيرات اللي مثلا بيعرفوا لغات كانوا يعلموا الأسيرات الثانيات، الأسيرات اللي مثلا دارسات ماجستير كانوا مثلا بيعلموا الأسيرات. يعني كان في هذا النوع من تبادل الخبرات اللي برضه الاحتلال كان بحاول يواجهه ويبعد هدول يعني يبعد الأسيرات عن بعض. أي نوع من أنواع التنظيم لإشي ل لإشي معين كان الاحتلال برضه بحاول إنه يحاربه. مثلا الرياضة، إنه كل الوقت اليوم يعني الرياضة عن جد كانت بالقسم بتلعب بشكل جماعي، إنه كل الأسيرات، لأنه في قرار واضح إنه إحنا اليوم ما بدنا نطلع إنه إحنا إنه مهزومات أو إنه إحنا ضعاف، إنه تمام الواحد بيخسر من وزنه لقلة الأكل بس كمان بيكون أقوى. كتير حتى مثلا يعني كثير في هيك انه شغلات اللي هي يعني قد تبدو بسيطة الا انه هي اللي كانت كل الوقت بتحاول انها تربط الاسيرات بكل السياق اللي احنا عايشين فيه. حتى مثلا انه وكمان اشي كتير مهم بفكر انه ال انه ايمان الاسراء الايمان بحتميه النصر، انه هذا الاشي كان كثير واضح، انه رغم قله الاخبار اللي كانت توصل للسجن لانه طبعا فيش راديوهات ولا اشاعات كلها انسحب، الا انه مثلا الاسيرات كانوا مثلا اذا بس كنا احنا عشنا بحيفا، السجن بحيفا، فكنا كثير نسمع مثلا صوت الاسيرات بيحكوا له الدبع، بعرفش اذا انه هيك كنا نحكي له، بس انه صوت الصواريخ اللي بتطلقها حزب الله، كل وقت كنا نحكي سمعات سمعات، انه هيك كان دائما برضه بقى انه يعني انه كانوا الاسيرات بشعروا بهذا الاشي. واي خبر بوصل انه عن المقاومه ابو عبيده خطب، هذا مثلا ممكن يوصلنا بعد شهر انه من ما هو هذا، بس كل الوقت الاسيرات مأمنات بحتميه النصر، وانه هذا يعني ولا يمكن انهم يعني انه ينجح انه هذا الاحتلال انه يهزمنا او انه يكسرنا. فالإشي انه يعني بعد انه بعد ما فك يعني بعد ما تبلورت هاي الفكره براسي، انه الإشي اللي كنت حابه انه احكي فيه ونفكر فيه كلنا مع بعض، انه اليوم اذا احنا بنطلع على قضيه الاسر كقضيه سياسيه بفكر تعاملنا معها اكيد انه لازم يكون مختلف. يعني بصفي الواحد مش مسؤوليته كشعب يعني انه يطلع الاسير ومثلا يشفق عليه او يحزن عليه او يحرام شفته قديش خسران من وزنه او الى اخره، او حتى مثلا بطل كافي انه الواحد حتى يشكل حاضنه مثلا اجتماعيه حوالين اهله. انا بفكر انه لا، انه احنا اذا بننظر يعني مثلا رايي بالحرب الصامته، انا بفكر انه بجوز هي اكيد في كثير ضجيج على الظروف، ولكن بجوز احنا مش قادرين نشوف هاي مسألة الوعي. يعني هاي المعركة اللي مثلا يعني وليد ولا مرة، على فكرة وليد استشهد بالسجن، وليد كل يوم كان موجود انه بأفكاره، وكل الأسرى التانيين انه هاد كان كل وقت بمد الأسيرات بقوة. فبفكر انه يعني بجوز الاشي الصامت اللي هو احنا اليوم انه نكون مفتوحين عليه، اللي هي فكرة معركة الوعي، وكيف احنا خارج السجن ممكن نكون جزء من هاي المعركة. انه اذا اليوم الاحتلال عم بحط جهد مرعب حرفيا بكل هاي الظروف، انه الاكسجين كمان شوي انه بتحكموا قديش الاسير يعني يستنشق اكسجين، هو عم بحط كل هاي الظروف وكل هذا الجهد مقابل يحسم هاي المعركة. بالمقابل احنا وين من هاي المعركة كناس برا السجن؟ فأنا بفكر إنه وحتى يعني كطلاب كمثقفين يعني كأساتذة كناس بهذا المجتمع، إنه بفكر إنه كثير صار أوضح لإلي إنه في دور هون كثير مهم اللي الاحتلال عم بحاول إنه يحسم هاي المعركة لإله، وبفكر إحنا لازم يكون في إلنا دور ونسأل حالنا إنه شو دورنا بهاي المعركة، ويبطل دورنا مقتصر على بس إنه نعلق، ما إنه قصدي إنه بس نحزن على الأسرة. لا، إنه هم ما بنحزن، إنه يعني الأسرة هم جزء يعني هي واحدة من أهم القضايا يعني بقضيتنا، وهم جزء من معركة التحرر الطويلة، وفي تضحيات وثمن بندفع. بس أنا بفكر إنه كل واحد فينا إنه لازم يفكر إنه شو دوره بهاي يعني بهاي المعركة الوعي بالتحديد. و إيش أوكي أوكي قديش أنا مش عارفة. أوكي لا أوكي وفي إشي كمان لا أنا بجوز مخربش الحكي، بس إنه في إشي كمان كان بخطر على بالي، إنه بهاي إنه بجوز حتى مصطلح الإبادة كتير صار إنه عادي بالنسبة لنا، إنه إحنا صار لنا من 7 10 بجوز أولها كان كتير إنه إبادة وهيك إنه نستهجن، وإنه إبادة لايف إنه كل الناس عم بتشاهدها. حاسة حتى لإلنا شوي المصطلح صار انه بسيط، انه يعني ما صار هيك يعني بيتم تداوله هيك. انا بفكر انه لسه اللي عم بيصير هلا هو انه الاحتلال مش بس معني بقتل الاسير او بقتلك او بقتل انه بابادتنا، انه كل هاي الظروف بتاكد انه الاحتلال معني بقتل افكارنا. فعشان هيك اليوم في جهد اكبر عم بنحط على مساله الوعي، لانه يعني كان قبل عادي بينفع يأسرنا بنفس الظروف قبل وتمام انه لا، بس اليوم عم بنحط جهد اضافي، انه هو اليوم ما بكفي بس انه يقتل هاي الناس بالنسبة فهاد بيعني انه احنا كمان لازم نفكر بقدام، انه احنا اليوم موجودين يعني موجودين على هاي الارض، ولازم نفكر انه يعني انه شو دورنا بهاي المعركة اللي لقدام، اللي الاحتلال من هلا كمان عم بحسب لها انه عم بحسب لها كثير حسابات. واخر اشي بجوز بحب احكيه انه يعني قبل ما يعني هيك باخر كم من يوم اللي في السجن كنت كتير بفكر ب بايش يعني كنت بفكر هيك، كنت عم بحاول اتذكر واحفظ كتير معطيات لكتير امور بالسجن اللي لازم انه نبحث عنها ونفهمها كتير اكتر، لنشوف انه كيف سياسات الاحتلال لوين، انه شو النتائج تاعتها، عشان نقدر يعني بالاخر الواحد جد بيكتشف انه فيش اشي عبثي، انه كل هذا الاشي هو مدروس 100%، عشان على اساس يكون في هيك دور انه هالقد واضح. وهي واحدة من الاشياء اللي كتير كمان ساعدتني انه اشعر انه هو كمان مش اسرني، يعني انه لا لسه ما زال في كثير كل الاسيرات، يعني ما زلنا كل الوقت كنا بنفكر انه كيف بنفع احنا نخ انه كيف بنفع نخرج، سواء بكيف بنفكر، بكيف بنتعلم، بكيف بنحاول نكون كمان اقوى جسديا ونفسيا. فهذا يعني بالاساس اللي كنت بفكر فيه. يعني انا فاكر بس ممكن ناخذ كمان تحدث سريعا عن كمان نقطه يمكن يارا دوبت يعني القت ضوء على هذه النقطه اللي هي بالتحديد يعني الهدف من التضييقات اللي حكت عنهم جنان، التغيير في سياسات الاعتقال، القوانين اللي تم استحداثها او تغييرها او تطويرها نوعا ما يعني لضمان او للامعان في تعذيب الاسرى. ويارا بتحكي انا قعدت افكر انت كنت شفتوا هاي الصور يعني صوره السياره او مقتنيات الاسرى اللي في يوم ثاني يوم او ثالث يوم من الحرب في صورة من سجن النقب إذا بتذكر صح بتفرجينا يعني مقتنيات الأسرى كتبهم ملابسهم في ساحة وعم بتم جمعها في هاي الشاحنة ووضعها كنوع من الترهيب كمان مزبوط بتحكي عن يرى ترهيب المجتمع اللي هو خارج الأسر ترهيب الفلسطينيين إنه في حال تم اعتقالكم بالضرورة رح تلاقوا هذا المصير العنيف. وكمان أنت بتحكي أتفكر كمان في الصور اللي الاحتلال بتعمد نشرها او الجنود بالتحديد لعمليات الاعتقال، كيف بيتم الاعتقال، التعذيب، والعمليات كان صراحه كمان فيها اذلال ومحاولات لنزع يعني كل الصفات الانسانيه للمعتقل بشكل همجي وعنيف، اللي هو بالضروره هو هذا جوهر الاحتلال، بس كمان في غايه وراءه، يعني في غايه هون لترهيب مجتمع باكمله. ربما يعني هي طبعا مش ما بداتش من 7 من اكتوبر، ولكن هي امتداد لهذه السياسه. وهم مهم كمان نتذكر كمان انه التضييق على الاسرى كمان لم يبدا منذ 7 من اكتوبر، يعني في لجنه اردان كان في محاوله هون كمان للتضييق على الاسرى، محاولات بن كفير سابقا في يعني سحب مقتنيات الاسرى، وكانه كمان هاي الخطه كانت موجوده، واللحظه المناسبه لهذه الحرب يعني اتت في 7 من اكتوبر بطريقه او باخرى. فبس حاب نختمك سريعا يمكن مع جنان ومعيار، بس نفكر مع بعض في السؤال اللي طرحته يارا بالتحديد، اللي هو يعني ما هو المطلوب خارج السجن؟ اذا اتفقنا انه هاي حرب صامته فعلا، كيف احنا ممكن، واحد اكيد بالضروره توقف الحرب، بس كيف ممكن تبطل صامته اذا اتفقنا انها صامته؟ وكمان يعني نفكر في كيف ممكن يعني نفكر في هاي في تجربة الأسر اللي بتخيل تكثفت في الأشهر ال11 الماضية لخلق حالة نضالية يعني مجتمعية ملتفة حوالين الأسرة وحوالين يعني هاي القضية اللي هي مركزية وما زالت مركزية في لقضيتنا الوطنية. فممكن هيك بس سريعا من يعني جنان ويارا عشان ننتقل للجمهور إذا في أي أسئلة أو مداخلات. يعني أنا بشوف فيه بالتوازي نقطتين اللي بيمشوا مع بعض، أهمية عدم سلب إنسانية الإنسان اللي هي أنا بشوف قضية سياسية مش إنسانية، بمفهوم إنه تحويل الأسرى للا شيء، يعني محاولة إنه الأسير يذوت مفهوم إنه هو مش إنسان وإنه ما عندوش قدرات وما عندوش فكر سواء بالورقة والقلم أو بالممارسات نفسها، وبالتوازي دورنا كمؤسسات وكمجتمع وكمحامين يعني بكافة الأطر إنه عدم الاعتياد على هذا المشهد وكأنه عادي، عدم قبول هذا الوضع كأنه عادي، زي ما مطلوب منا عدم الاعتياد على انه ما يحدث في غزة هو مجرد صور وبنحزن وبنتضايق وبنستنى الخبر اللي وراه، نفس الشيء الوضع في السجون، يعني شو دورنا المؤسساتي؟ انا ما يعني ما راح افوت في تفاصيل، يمكن بعدين الاسئله ما راح افوت في تفاصيل الممارسات التعذيب اللي هي، لا انا بفكر كلكم سمعتوا وكلكم قراتوا وشفنا فيديوهات وكله صحيح، يعني يمكن بقدر اقول انه اللي كنا نعرفه قبل 27 هو بيشكل البيسك الحد الاساسي بمفهوم التعذيب، يعني انا بفكر حتى مفهوم التعذيب لازم اليوم ياخذ شكل اخر، يتم تعريفه بشكل اخر، لانه التعذيب مش بس أسلوب معين إنما كمان تكثيف ظروف تكثيف أساليب. والسؤال شو دورنا، شو دورنا كمجتمع المؤسسات، يعني إحنا حتى مساعدة أهالي الأسرى، إذا بحكي مثلا عن أسرى غزة اللي هن موجودين في وضع إبادي وفي وضع نزوح وفي وضع كل الصعوبات اللي إحنا بنعرفها، وكمان بدهن يفكروا بالأسرى وبدهن يطمنوا عليهم، وما في سجلات وما حدا بيعرف شو موجود، ومنقدم يعني لنعرف وين هن موجودين، يعني سحر بتقدر تحكي بعدين كمان على هذه النقطة انه تقريبا ثلث الأجوبة اللي بتوصلنا انه هو ما اعتقل ومش موجود بسجوننا وبرفع ايديهم، اوكي بس العيلة عندها صور وفي اثباتات انه هو اعتقل، وين الشخص هذا موجود؟ مين مسؤول عنه؟ مين مسؤول يعطي هذا الجواب؟ يعني في محررين عم بيطلعوا بيقولوا انه التقينا في فلان بالسجن وشفناه، والسلطات بتقول انه هو مش موجود وهون بنتي يعني بتعفي حالها، فوين المؤسسات المجتمعيه؟ دور الدور قدام المؤسسات الدوليه مثل محكمه الجنايات، شو ممكن احنا نعمل؟ حتى خط طوارئ يعني للرد على عائلات الاسرى، فقط قبل اسبوعين بلش يعني على المستوى الفلسطيني كرمز رئيسي، طبعا المؤسسات المختلفة شغلت خطوط طوارئ ردت على العائلات، بس احنا بنحكي حتى على مستوى اليوم يعني اللي بيقدروا يزوروا السجون هن اليوم فقط المحامين، محامين المحاميات هن العنصر الوحيد اللي فيه نوع من الرقابة والإنسانية، تواصل مع العائلات اللي بيقدروا يوصلوا ويشوفوا شو عم بيصير بالسجون، ويعني بقدر أقول إنه عددنا بالعشرات اللي عم نزور مقابل آلاف، عم نحكي عن 10,000 أسير، والعائلات مش عم بتزور وعم تطلب وبتترجى إنه بدنا نعرف شو مصير فلان ومصير فلان، فمين بعطي الجواب؟ يعني هذه أسئلة اللي أنا باعتقادي هي مش أسئلة قانونية ومش أسئلة فقط إنسانية، هذا دور سياسي، المؤسسات السياسية ملزمة إنها تعطي أجوبة على هذه القضايا. أنا بس بحب أضيف هي فكرة إنه كل حدا لازم يشوف وين مسؤوليته، إنه سواء إذا هو كان ناشط في مؤسسة، إذا هو كان بيشتغل في مؤسسة اللي إلها علاقة في كل الأشياء اللي حكت عنها جنان، فهو هناك مساحته. والإش يعني هو بس تكمل على اللي كنت بحكيه من قبل، إنه الطلاب شو مساحتهم، الشباب شو مساحتهم، يعني كل حدا بده يلاقي، إنه بده يلاقي شو دوره. وكمان نكون حاطين براسنا إنه مش بس شو إنه إنه يعني بجوز إجا الوقت نفكر إنه مش بس شو دورنا بالحرب، إنه ممكن يكون دورنا هلأ بهاي بالحرب حاليا هو رد فعل، يعني رد فعل على كل الأشياء اللي قاعدة عم بتصير. فأه إحنا بحاجة مثلا إنه نرد على أهالي الأسرى، إحنا بحاجة إنه مثلا نوفر قد ما بنقدر محاميين إنهم يزوروا، إحنا بحاجة إنه نضغط مثلا على الصليب لأنه بيقومش، إحنا بحاجة لا إنه كل هاي الأشياء هي كرد فعل على كل إشي عم بيصير. بس كمان بجوز إنه هي كل الإشي اللي كنت بحاول أطرحه إنه نبلش نفكر إنه شو فعلنا طيب بما يخص مع المعركة اللي الاحتلال عم بحاول جاهدا انه يحسمها، اللي هي مسألة الوعي، تفريغ الأسرى بكل هاي الممارسات، حتى يعني هزم الشعب انه معنويا، انه من كل المشاهد اللي عم بشوفها، والغاء كل يعني الإيمان وبحتمية النصر وبكل الناس اللي بتناضل لأجله. فبس بفكر إنه هو هاد مش سؤال اللي يارا بتجاوب عليه أو باسل أو جنان، هو أكتر سؤال اللي كلياتنا مع بعض إنه لازم نشتغل لإنه نجاوب، إنه كل حدا اليوم عن جد إنه يعني شو دوره، يعني بعيدا عن رد الفعل اللي لازم نقوم فيه ومجبورين نقوم فيه، ومع ذلك في تقصير فيه. بس يعني شكرا يا رب، شكرا. بتخيل وقت مناسب نفتح مجال للمداخلات او للاسئله. اسمات مساء الخير، يعطيكم العافيه وشكرا كثير على البرزنتيشن. عندي سؤالين صغار لاستاذ جنان. استاذ جنان، احنا بنعرف كلنا انه احتجاز اسرائيل للفلسطينيين في سجونها بينطوي على مخالفات عديدة، خلينا نقول يفتقر لكل أسس المحاكمة العادلة اللي المفترض هي تعطي عملية الاعتقال شرعيتها. معنى بنقدر نقول إنه اعتقال إسرائيل الفلسطينيين تماما غير شرعي بنظر المنظومة القانونية الدولية، وكمان بنطوي على مخالفات عديدة، منها مثلا نقل الأسرى لخارج المناطق المحتلة خاصة مع القرار الجديد. بدي أسألك قديش بتشوفي قيمة أو منطق من فكرة إنه نبطل نحكي عن الأسرى أسرى؟ هل الفكرة إنه هل بتعتقدي إنه هاي الكلمة أو هذا التوصيف بيضفي شرعية على عملية غير شرعية؟ هل إحنا بحاجة بعد 7 أكتوبر كمان نرجع نفكر بكل المصطلحات؟ هل في منطق من إنه إحنا نرجع نقول هدول رهائن غير شرعيين ونطالب باستعادتهم بدون شروط؟ هل هذا واحد من الأشياء اللي ممكن تشتغل عليها مؤسسات الأسرة؟ والإشي الثاني هو كمان بنفس السياق، في عالم ما بعد 7 أكتوبر، هل بسوى نرجع نفتح نقاش مرة ثانية عن كيف آليات التفاعل الفلسطينية مع منظومة القضائية الاستعمارية؟ بمعنى كل مؤسسات الأسرة تشتغل في دعم الأسرة، وأنا أحد أخذ التجربة الاعتقالية وبقدر جدا لولا هذا الدور اللي قاموا فيه المؤسسة اللي مسكت ملفي أنا كنت يعني كان وضعي كثير أسوأ. ولكن ما هل أجل الوقت إنه نرجع نفكر به؟ هل بسوى نضلنا نوقف قدام المحاكم العسكرية ونعطيها كمان شرعية، ولا شو يعني؟ هذا كمان بربط مع ايش يارا بتحكينه على مستوى استراتيجي، ايش ما نعمل في ملف الأسرة؟ بدنا نضلنا نتعامل زي ما كنا قبل 7 أكتوبر؟ شكرا. زي ما بتحبوا، في كمان سؤال كان هون ممكن او بصحر السؤال مداخلة. يعني أنا بس كان استفسار على 3 مواضيع. أولاً يعني لليوم إسرائيل ما قدمتش أي لائحة اتهام لكل معتقلي 7/7 من غزة. هن بنفسهن يعني التعامل مع الموضوع أسرى حرب رهائن مش عارفين ايش بدهم يعملوا. انا برأيي بس انه الشارع الفلسطيني ما فيش ردة فعل قوية كما يجب، يعني مرة كان على أقل بكتير من كل اللي عم نسمعه اليوم كان ينتفض الشارع الفلسطيني، اليوم عم بحس إنه كل اللي عم بيصير على الأسرى، الاغتصاب، كلاب تغتصب الفلسطيني المعتقل، القصص اللي عم نسمعها على قديش مش بس 30 و40 كيلو، على الأهلية العقلية اللي عم بيطلع منها، عن التعذيب وكل اللي عم بمرقوا اللي هو عم بيكون يعني تجربة قاسية وصعبة وما فيش أصلاً كلمات تقدر توصف. بس كمان هيك حاسة إنه يمكن لو كان في رد فعل بشارع فلسطيني بكتير أقوى وكان ممكن يكون كمان هذا يؤدي إلى نتيجة أخرى، اللي بصير يقول لك اه والله الشارع هذا بده ينتفض عشان يهدى، ممكن ان يكون في قرارات مختلفة ولا يكون في اي سياسة مختلفة. يعني كمان هذا الاشي اذا احنا فكرنا فيه، يعني هذا الاشي اللي بنقدر بايدنا على الاقل القليل اللي نقدر نعمله. الاشي الاخير اللي بدي اساله، يعني طب اليوم الجنائية الدولية في ثلاث شغلات، في جمعية اصدقاء الجنائية الدولية غير مفعل على مستوى فلسطين، لو كانت مفعلة على مستوى فلسطين كان ممكن يكون في تأثير ولو بقليل. يعني احنا بنحكي عن مجرم اللي هو مش حي الله اسرائيلي، هو وزير اللي عم بيقول لك اه ما فيش محل بالمعتقلات اقتلوهن، ما فيش ولا اي قضية واحدة ضده لبن كفير، يعني قضية واحدة. أنا بس بدي أفهم ليش إحنا بعد ما فيش سواء يعني قضية ضده، اللي كمان هذا ممكن يكون يعني زي ما هني عم بيعملوا اللي يخوفوا ويرعبوا كذا، كمان بس بصير ينحسب على الأقل إنه آه والله هي ممكن إنه هدول يحاكموا، ومش بس هاي تكون مقولات يعني منهن. فبس كنت أفهم الجزئية كمان جنان وكمان يارا، وشكرا كثير لكم. من صحار بعدين صح تفضلي صح منيح اللي حكيت قبلك، لو بدي احكي بعدك كان ما حكيتش صح. مساء الخير وشكرا كثير جنان ويارا وباسل. اولا بحب اوضح انه في موقفين قانونيات للمعتقلين من غزه، في المقاتلين غير شرعيين المجموعه اللي حكت عنها جنان، بس اللي حكيتي عنه نضال بيجي بسياق معتقلين موقوفين للتحقيق اللي تم التعاطي معهم والتعامل معهم على قانون تمديد توقيف للاعتقالات المدني بقلب دولة الاحتلال 96 اللي كمان صار عليه تعديلات. هذول الأشخاص اللي هن مئات، يعني ما بعرف لقديش بالضبط الرقم الحقيقي لإلهم، اللي هن خضعوا لتحقيق بمراكز التحقيق اللي بنعرفها اللي هي بيتح تكفى وعسقلان بير السبع الجلمي وغيره، وكمان تمثيلهم القانوني كان بخضع لقيود كتيري، ولحد اليوم ما في ولا أي لائحة اتهام اتقدمت ولا لأي شخص، ومش واضح بالمستوى الرسمي الإسرائيلي إنه بأي محاكمة رح يتم، يعني هل رح يقدموا لهم لوائح اتهام بمحكمة خاصة، هل سيشكل محكمة خاصة ولا بمحاكم عسكرية، يعني يجيبوهم على عوفر لأنه ما فيش محكمة عسكرية لغزة، ولا بالمحاكم الجنائية يعني المحكمة المركزية أو الإسرائيلية. فما في قرار لحد هلأ، وكل مرة بيمددوا توقيف هدول الأشخاص 45 يوم مرة واحدة، وكمان كلهم خضعوا لمنع لقاء محامي ل 180 يوم 6 شهور، وظروف تعذيب العادي اللي بيخضعوا لها المعتقلين الفلسطينية بالتحقيق اللي بتعرفوها كلياتكم. نقطة على موضوع المقاتل الغير شرعي، إنه بكفي هي مش مجموعة مسلحة جنان، هي انتماء إلى تنظيم إرهابي. هلأ كل التنظيمات الفلسطينية هي معلنة تنظيمات إرهابية، يعني العديد والعشرات والمئات من المعتقلين اللي موجودين حاليا هن موظفين حكومي بغزة، موظفين بلدية غزة، موظفين وزارة الصحة، موظفين كل حدا، معلمين، أساتذة مدارس وجامعات، محاضرين بالجامعات، وتم التعامل معهم على إنه أوتوماتيكلي أنت بتأخذ راتب من الحكومة الفلسطينية بغزة فأنت منتمي لحماس فأنت مقاتل غير شرعي. فهاي هي سهولة توظيف الموضوع. أنا يعني نقطتك وفكرتك يارا إنه شو استراتيجياً كشخص صار له أكثر من 25 سنة بيشتغل بقضية الأسرى، أنا حسب رأيي 7 أكتوبر أو بلاش حرب الإبادة بغزة أسقطت القناع حتى عننا كمجتمع فلسطيني، عرتنا إحنا قبل ما تعري المجتمع الدولي وقبل ما تعري أي شخص آخر، وهي الحقيقة اللي لازم نواجهها. يعني ما بيصير نظل نناقش قضايا المعتقلين ولا قضايا هدم المنازل ومصادرة الأرض والجدار وكل واللي بيصير بجنين وبطول كرم والقتل اليومي بالضفة والاستيطان، كل هاي القضايا هيك بشكل مشرذم. لا، هاي هي القضية الجوهرية، قضيتنا الوطنية. فالسؤال، هل إحنا جاهزين فعلا نناقش بعمق مشروعنا الوطني كله؟ وهل بدنا نروح لمحاكم الاحتلال؟ ما هي بتصفي تكتيك، جزء من الأدوات اللي أنا بستخدمها لما بيكون في عندي مشروع وطني، هو بالضرورة يجب أن يجيب على كل هاي التساؤلات بقضية الأسرة. هل بروح على المحاكم؟ هل بقاطع المحاكم؟ شو جدوى الرواحان على المحاكم؟ طبعا، لأنه اليوم في نقاش عميق على موضوع المقاتل غير شرعي، ليش أنا لازم أروح على المحكمة؟ شو الفائدة من الروحان على المحكمة؟ هل المحكمة العليا فعلا رح تأخذ محاضر بالجامعة؟ يمكن مزبوط تطلق سراح محاضر بالجامعة من غزة، بس مش رح تطلق سراح الألفين اللي محتجزيتهم. هذا وهم، وإحنا لازم، إحنا اللي لازم نكون أصحاب القرار. مع كل احترام لمشاعر العائلات وللضغط اللي العائلات والأسرى نفسهم، وكمان لازم تعرفوا شغلي، رجاء ما في حاجة بس نضخم النموذج. مع كل تقدير لكل حدا بمرق هاي التجربة، ما بتتخيلوا الظروف حاليا. يعني جنان ما حكتش ولا شيء عن الإذلال النفسي وتدمير الإنسان، الإنسان بالأكل، بالأشياء البيسكس، الشرب والأكل والاستحمام، النظافة الشخصية. لما معتقل رجل عمره 60 سنة بنجبر يحكي لإلي صبية أصغر منه ب30 سنة عن ظروفه وظروف احتجازه وإنه بتحممش، إيش هذا بنعكس عليه؟ ما بحياتي تخيلت إني ممكن أنا أشعر هاي الشعور مع المعتقلين اللي عم نقابلهم. لكيف تدمير الإنسان، هذا الهدف تبعهم، تدميرنا، تدميرنا كأفراد، وهن بيعرفوا إنه هذا بنعكس على المجتمع كلياته. بالآخر هذول الألفين والعشر تلاف رح يروحوا على عائلاتهم. السؤال شو الأثر للعلاقة معهم؟ وهذا إحنا لازم نكون جاهزين لإله، لنقاشه وبعمق. الاعتداءات الجنسية اللي صارت كيف رح نتعامل معها كمجتمع؟ كيف رح يتعاملوا معها العائلات اللي أبنائهم هن كمعتقلين اللي تعرضوا للإساءة؟ ومش معتقل واحد ولا 10 ولا 20، مئات المعتقلين اللي تعرضوا لاعتداءات جنسية بمختلف أشكالها. هذا كيف كله بدنا نتعامل معه كمجتمع، لأنه هاي قضية جدا جوهرية. فالمسؤولية كتير كبيرة. متأسفة إني طولت، بس الموضوع جدا. سوري يعني مداخلتي سريعة. يمكن أول شيء الحمد لله على سلامتك يا رأى، وإن شاء الله الحرية حتمية لكل الأسيرات والأسرى، وشكرا على النقاش اليوم اللي أتوقع هو جزء من كمان تفتيح عيوننا إحنا كأفراد عن دورنا، وكمان أصلا شو بيصير لما نكون منفصلين عن الواقع. أنا كمان بتطلع يمكن وبتخيل المعظم إنه 7 أكتوبر مش كمان رجع القضية الفلسطينية في العالم، ولكن كمان رجع موضوع الأسرى للفلسطينيين اللي صاروا متعودين عليه كأنه إشي عادي، أي حدا بعتقل بصير في إفراج عن أسير. فيمكن هنا أول سؤال هو شو دورنا إحنا كأفراد بوجهة نظر ممكن قانونية وكمان كشارع فلسطيني بالضغط؟ يعني هل في نتيجة للضغط الشارع الفلسطيني؟ بتخيل كثير ناس صارت تسأل هلأ شو فائدة المظاهرات أو وقفات ممكن تكون في إنها تضغط على موضوع حرية الأسرى، فهل في دور كمان من ناحية قانونية وكمان من ناحية مؤسسات؟ يعني هل المؤسسات في عم بنحط لها حدود من الاحتلال، مثلا زي الصليب الأحمر، هل عم بنحط لهم حدود ولا هم عم بتقاعسوا عن قصد وهم ما بدهم يعملوا أي تغيير؟ فهذا إشي مهم إنه نعرف عشان نعرف برضو كيف نتعامل مع مؤسساتنا، وين يصير الضغط على مستوى المؤسسات المحلية عندنا. شكرا. يعني أنا بربط الشغلات كلها، بركز على شو كمان سحر حكات. أنا بفكر كل الحلول بتتعلق في الدور السياسي، في الموقف السياسي. القانون هو في خدمة السياسي، وهو بيجي يخدم سياسات. عمليا القانون بيخدم سياسات، تبدأ من اعتقال الشخص ونقله للمناطق خارج المناطق المحتلة، فهذا الانتهاك الأول وما يلي يعني كل الممارسات. سؤال، هل تم مقاطعة المؤسسات المحاكم الإسرائيلية؟ يعني إذا المقاطعة بدها تكون، أنا ما رح أعطي جواب، بس أنا بفكر إنه إذا المقاطعة بدها تكون على مستوى أفراد ما بتكون لها فايدة، يعني بده يكون فيها وراها موقف. إذا خمس ست سبع محامين أو مؤسسة بتعلن مقاطعتها والباقي ما بيقاطعوا، فبالتالي بتحول لموقف فردي. فكل يعني القانون هو مربوط في السياسة، وفي عندنا واضح الضعف بهذا المفهوم والتفكك، واللي عم بينعكس على إنه العائلات بتلاقي حالها لحالها مش عارفة شو تعمل، والأسرى. أنا برجع بحكي يعني يمكن كمان كمحامية، أنا بفكر دور المحامين على الأقل الإنساني، حتى ما يفقدوا الأسرى إنسانيتهم، حتى يلتقوا في شخص اللي هو إنسان، إنسان من طرفهم، مش المحقق ومش السجان. يعني أنا لما التقيت وسحر نفس الشيء، في ناس اللي صار لهم 6 أشهر مش شايفين، حتى بقول مش شايفين لأنه الأسرى غزة اللي التقيت فيهم غالبيتهم كانوا بالفعل معصبين، عينيهم مش شايفين حدا. فلما سمعوا كلمة إني أنا جاي من طرف العائلة وعرفوا إن العائلة بعدها عايشة، أو يعني يعني في وضع نفسي وإنساني، هذه حاجة إنسانية. أنا بفكر يجب تجنيد قد ما ممكن من المحامين وتدريب اللي ما عندهم خبرة بالمجال على زيارة الأسرة. ممنوع رفع الإيدين إنه الأسرة بحاجة لزيارتهم ومتابعة زيارتهم. يعني على سبيل المثال حتى على المستوى الإنساني، في أسرة اللي أنا طلبت ملفاتهم الطبية لأنه بتبين إنه ما بأخذوا أدوية، وإني مرضى ومرضى سرطان وأدوية يعني أمراض مزمنة، وبالملف الطبي مكتوب إنه بأخذوا الأدوية، ورجعت زرتهم وأكدوا لي إنه ما عم ناخذ الدواء. فحتى يعني حتى هذا المستوى اللي هو كأنه البيسك، المستوى الأساسي لمتابعة شخص اللي ممكن يموت جراء إنه هو مش عم بياخذ أدوية، هذا مطلوب. ويمكن احنا يعني وكأنه بنحل محل العائلات بمفهوم معين بهذه الزيارات. قضية مقاطعة المحاكم، قضية شو الموقف اللي بتاخد، هذا بده موقف وطني، بده موقف واضح معلن. هل احنا نتوجه للمحاكم الجنائية؟ بأي شكل نتوجه؟ هل يعني شو القضية اللي احنا بدنا نثيرها؟ فواضح انه هذا بينعكس على كل شيء، بينعكس على اداء المؤسسات، على ايمان الافراد بقدراتها، على الاشخاص اللي موجودين داخل السجن، كمان هذه الرساله اللي بدها توصل لهم. الصليب الاحمر انا بفكر يعني اذا هو مش يعني طبعا مختفي عن الساحه، يعني انه منعوه يدخل السجن وانتهى. حتى هو يتحرك، انا برايي مش راح يتحرك لحاله، مؤسسه الصليب الاحمر مش راح يتحرك لحاله، في حاجه لضغط سياسي اللي يحركها. وهذا مش افراد، برجع بقول مش افراد ومش عائلات ومش محامين، بدك مستوى سياسي اللي طالبها بتحرك. بس يعني بالنسبة للصليب بفكر إنه يعني الصليب حتى لليوم ما طلع إنه ما طلع ستيتمنت أو موقف إنه هو مش إنه هو مثلا انمنع أو هو مش قادر أو هو يعني، وكثير يعني كثير واضحة مواقفه قديش هو يعني متواطئ. وبس مثلا بروح آخذ أنا ورقة الإفراج من الصليب بيحكوا لي إحنا من شهر 11 فش عندنا معطيات عن أي أسير، فجيبي لي إثبات إنه أنت أصلا انسجنتي بهذا التاريخ، لأنه بالصدفة على ورقة الإفراج تاعتي ما كانش في تاريخ الاعتقال، كان بس في تاريخ الإفراج. فإنه لهي الدرجة يعني إنه مهزلة يعني. فبفكر إنه يعني هاي واحدة من الأشياء اللي لازم يكون في دور. الإشي الثاني موضوع البعد القانوني واللي هو القانون الدولي، وإنه نرف إنه فيش ولا قضية على بن كفير. بفكر إنه بعد 7 أكتوبر أثبت إنه هذا النضال تاع القانون الدولي فيش إله أي معنى، بس تمام يعني بنفع يصير إنه للناس اللي هي حابة إنه تحط جهد بهذا المكان بنفع. بس أنا بفكر إنه يعني هي الحرب أثبتت إنه فيش، إنه كل إشي عم بيصير وكيف العالم عم بتعامل مع كل إشي عم بيصير فش معنى لهذا الإشي. بالنسبة لفكر إنه بس أعقب على إيش حكت سحر، انا بتفق تماما انه في غياب، فيش في غياب لمشروع وطني تحرري سياسي، يعني هون مثلا بالضفه فيش، انه في هذا الاشي مش موجود، وهذا اكيد انعكاسات، انه هذا اكيد بخلق الكثير من الاسئله اللي فيش لها اجوبه. وبس انه بيكون في بنبلش نشعر احنا يعني بكثير عجز. بس انا بفكر انه بخوف عن جد، انه بخوف انه نحكي انه طول ما هو فيش مشروع فاحنا ما رح نقدر انه نشتغل على هاي القضايا. هو ف يعني انه هو المشروع لازم يكون في مشروع اللي بيجمع كل هاي الأسئلة، بيجمع كل هاي الإجابات، بيسيرها بمشيها بمسار واضح. بس انا بفكر مش اما او، انه مسؤوليتنا اليوم هو بالآخر المشروع مين بده يبنيه، يعني انه مش رح يجي هيك من الفضاء. بس انه انا بفكر انه مسؤوليتنا الى حين ما نبلش نبنيه ويكون موجود، لازم يكون يعني كثير في مسؤوليات اللي بنفع انه نعملها. وبفكر انه يعني بجوز انا مثلا ما ركزت احكي قديش الوضع جوا سيء، واه لا انه ابتفق معك انه الظروف كثير صعبه وكثير ماساويه. بس هاد بس اذا يعني كمان هاد برجع باكد على ما دخلتي، انه هاد كمان احنا لازم نفهمه بظل سياق انه هاد شعب بده يتحرر. انه كمان اليوم انه بجوز احنا تعودنا يعني تعودنا انه عادي الاسرى بيدخلوا وبيطلعوا بيقولوا لك تمام اتعلمنا وسجلنا بجامعه وكل هاي الانجازات اللي هم وصلوا لها، فبنحس احنا تمام مع قضية الأسرة إنه أو مخيم صيفي أو إنه تمام. لا، إنه اليوم بجوز هاي الظروف هي الظروف الحقيقية لشعب مستعمر بده يستعمر شعب ويبيده يعني ينهيه. فأنا بفكر إنه بجوز اليوم إنه الظروف هالقد صعبة ومأساوية، بس يعني هاتوا نفكر إنه كيف ممكن إنه يكون في إلنا دور لإلها. يعني إذا العائلات مثلا رح يرجعوا أولادها اللي هم متعرضين لاعتداء مثلا اعتداءات جنسية، كيف إحنا اليوم ممكن إنه يكون في وعي جمعي تمام لكل المجتمع انه كيف ممكن يتم التعامل مع كل هاي الحالات اللي عم بتصير. اذا اليوم مثلا الاسرى عم بيطلعوا مع مشاكل نفسيه، كيف ممكن يكون في شفاء جمعي؟ وهذا ما بنفصل عن الاشي السياسي، انه اليوم احنا هذا العلم النفس الغربي تاع انه انت يعني انه كل هذا طالع من صدمه والى اخره ومش عارف شو، انه وكانه انت رح تقدر انك تفكفك هذا الموضوع بمعزل عن السؤال السياسي، وانه احنا شعب اكيد كله عنده مشاكل. ف يعني انا بفكر انه كل إشي من هاي الظروف احنا في إشي انه نرد، انه في إشي انه نتعلم منه ونواجهه في ظل غياب مشروع سياسي اللي مسؤوليته يجاوب على كل هاي الأسئلة. انه انا بفكر انه كل حدا فينا انه لازم يكون في دور. وما عندي جواب لمثلا انه للأسئلة اللي انت سألتيها، انه مثلا المظاهرات شو بتفيد او الى اخره، ما عاد انه يعني هاي الأسئلة انه ما فيش أجوبة واضحة للأسف، بس إنه الناس بتجرب بهاي الأدوات الموجودة يعني بنشوف شو أكثر إشي إنه مجدي. بس إنه الواحد إنه يترك هيك الساحة إنه بهذا الفراغ مع هاي الظروف المأساوية، ومع إنه الاحتلال عم بحط جهد لأنه إنه لأنه مش بس يبيدنا كمان، يعني إنه يبيدنا للمالا نهاية، إنه خلص إنه هو بقتلك وبقتل فكرتك وخلص. فأنا بفكر إنه يعني بتفق انه المشروع هو اكيد المشروع هو الحل، واحنا بتفق انه احنا فيش عندنا مشروع حاليا، بس انه يعني هات نفكر انه كيف ممكن يكون في دور لكل حدا فينا، ممكن مش كافراد كجماعات صغيره هون وهناك، لانه برضه يعني ما في يعني فيش هالإشي الجماعي، بس انه شو دورنا من هون ليكون في جواب اوضح وايقن للتحرر. شكرا يارا. طبعا طبعا كيف في سؤال من فادية سلفيتي، هل يكفي أن يقوم المحامين فقط بالزيارات مشكورين؟ كيف يمكن للمحامين والمحاميات أن ينسقوا وينظموا لقاءات إعلامية وعلنية تساند وتدعم السردية الفلسطينية وخاصة في الخارج؟ في سؤال تاني لبنان؟ كونها تغيب أو تحضر بشكل خجول عن المشهد الإعلامي الدولي. لا بس هذا السؤال. طب في سؤال آخر في القاعة أو يعني شيء إضافي؟ لينا ناخده مع بعض من بعض. أوكي لينا عشان نعمل نفس المداخلات او هنت بايدك انا بعدين لينا تمام. الحمد لله على سلامتك يارا. مرحبا للجميع. بدي أسأل، بما إنه عم نحكي عن الدور السياسي أكثر، فالحكومة الفلسطينية الجديدة اللي نازلة علينا بالباراشوت، اللي هي إرادة دولية وأجنبية وأمريكية، وهي مش حكومة وحدة وطنية إطلاقاً، ما بعرف قديش حاطة الأسرى على الأجندة. فأنا كان عندي نفس السؤال تبع عصمت، إنه تحولوا الأسرى عنا 10,000 رهينة عنا، والخطاب هذا لازم كتير يطغى، إنه في رهائن وفي رهائن، في 10,000 رهينة، وهذا الإشي كتير منيح، يعني كتير منيح نكون حذرين في تعاملنا مع المصطلحات، إنه نستخدم المصطلحات الصح. في دور على الحكومة وعلى وزارة الخارجية وإلى آخره، وخاصة اللي بيتبع للموضوع إنه وزارة الخارجية عم تنشر مواقف، وبعدين فجأة لما بنرجع للموقف بنلاقيها لغته، يعني محته بتليفون. فعشان ننظم الموضوع من ناحية مناصرة دولية ومن ناحية محكمة جنائية دولية وإلى آخره، إيش كمان سياسيا مطلوب من هاي وزارة الخارجية؟ لينا لينا في هون سؤال كان هون العافية. أنا عندي بس نقطتين وهيك سؤال بسيط لجنان وليارا. هلا في إطار اللي عم بنحكى، وهذه يعني في مرات احنا بنحكي اشياء سحر، بس مرات بصير هذا الادراك الوجداني لهي المعرفه اللي بنحكي عنها بشكل دائم. اظن انه الطوفان وما جاء بعد الطوفان ووحشية يعني معنى الاستعمار، لانه هو الاستعمار مش بس ادواته وشو عمل ما بعد 7 اكتوبر، بقدر ما هي شو هي الظروف اللي بتمكنه باي لحظه بقرر بده يعمل إشي وقادر انه يعمل هيك بالسجون او في اي مكان. فهون السؤال الجوهري اللي اصبح هيك واضح المعالم، مش بس بعقلنا كمان وجدانيا. ويمكن السؤال صار انه مرات يمكن نشتغل بالعكس، يعني تمام احنا كلنا فاهمين انه يعني مشروع ثوري تحرري جامع هو قادر ينظم تحته الاشياء كلياتها، في ظل غيابه شو الإمكانيات إنه تنشأ نويات عمل مختلفة اللي هي عم تبني أصلاً، تتوسع وعم تبني هذا الشيء. وهذا بصير إنه شو المهمات بما يتعلق بالمؤسسات القانونية، يمكن في دور اللي جزء منه كانت تقوم فيه وهالقد صار مهم، فكرة هاي بناء تضامن وعلاقات مع مجموعات جذرية، هي مش عم تحكي عن حقوق، هي عم تحكي عن تحرر هذا الشعب وحقه في المقاومة وإلى آخره. شو دور هاي المؤسسات في إنها تتواصل؟ مرات بصير بضحك إنه إحنا نبدأ نفكر إنه يمكن دور المحامي في هذا السياق الاستعماري بطل الدور القانوني، بقدر ما هو دور اللي قادر يستغل إمكانية إنه بيقدر يروح يزور عشان يقوي الأسرى ويطمن أهلهم. يعني هذا بصير دور مهم ونفهمه، بس إذا المحامي بضله بفكر إنه أنا قانوني ودوري قانوني، وإنه فكرة إنه كيف أقوي الأسير وأهله وأوصلهم هذا الثانوي، هو بيكون مش فاهم شو عن جد المهمة المهمة حاليا لإله، اللي هو اللي الوحيد اللي قادر إنه يقوم بهاي النقطة. بجزء كبير انه يعني هذا احنا بنعرف انه حجم اللي تعرضوا له الاسرى، مهم انه نكون فاهمين شو الهدف منه. الهدف هو تفريغ الانسان، اذلاله، جعله غير قادر على التفكير الا ب كيف انا رح اكون قادر على الاستمرار في الحياه. هذه بتبلش تقولنا احنا مثلا كفاعلين بالمجال بالجامعات والى اخره، كيف بنبدا بما يعني بما يتوافق مع اللي يارا عم تحكي، كيف بنبدا نفكر ايش يعني في سياق استعماري، ايش يعني علم النفس التحرري، ايش يعني انه احنا بدنا نعمل كل عمليه المعافاه النفسيه السياسيه لا يمكن انه نحول كمان الاسرى لافراد مرضى نفسيين بدي اعمل لهم علاج فردي بقدر ما هو، ما معنى العلاج الجمعي السياسي اللي باخذ بعين الاعتبار كل هذه الاثار النفسيه بس قادر يبني منها شيء جمعي. يارا حكت نقطه كثير مهمه، انا بحب انه اذا بتقدر هيك تحكي فيها اكثر، حكت عن مساله الوعي، ايش يعني انه اسير او اسيره يدخل على الاسر وهو كأنه عارف فاهم اللي عم بيعملوه ضدي شو هدفه وإلى أي مدى نقدر نحاول نفهم وعيي بأنه أنا فاهم إيش عم بعمل، إنه هو قادر إنه يحميني. يعني إذا عم بيقول لي وزي ما سمعنا من كل الأسرى أصرخ مثل الكلب، انزل مثل الكلب، فكرة لأي مدى إحنا قادرين إنه ننشر هذا الوعي بحيث انه اللي عم بتعرض لهذا الاشي يصير قادر انه يشوف انه هذا الاشي يدل على دونية المعذب مش المعذب. كيف بنقدر نعمل هاي الاشياء؟ هاي يمكن الاشياء اللي ممكن نبدأ نشتغل عليها. عشان هيك انا بحب اذا يارا شوي تقدر تحكي لنا عن جد ايش معنى هذا الوعي. يعني انت كصبية يعني واعي دخلتي وكأنه عندك هذا الوعي، هذا ايش حما وشو وكيف بالإمكان إنه يتطور. وجنان متأسفة بس إذا يعني فرصة كمان إنك أنت موجودة هون، إذا بتقدر تحكي لنا شوي عن فلسطينية 48، كيف استخدمت هاي الأداة القانونية استعماريا عشان تقدر كمان ترهب فلسطينية 48؟ يعني شو الأدوات القانونية اللي استخدمت ضدهم وبهذا كل فكرة التحريض وكيف تم الهجوم عليهم. شكرا. في ناخذ كمان دخلتين، كان في ليث ورايا، بعدين بنرجع للمتحدثين عشان كمان الوقت. تمام، فكر هيك بالضبط، ليث ويارا، بعدين بنجاوب على شوي. اول شيء مساء الخير. في نقطة، يعني هيك بس هيك شغلة كنت بدي احكي فيها. لغياب الرؤية الوطنية الاستراتيجية خلينا نسميها، والنظرة البعيدة والنظرة بعيدة المدى اللي من طرفنا كفلسطينيين، انه احنا كمان ما كنا جاهزين ولا يوم حتى للي صار من طوفان وما بعد الطوفان. احنا ما كنا جاهزين له، ولليوم بعد 10 اشهر من الإبادة احنا برضه لسه مش جاهزين، ومش جاهزين نمشي فيه. بينما بكى الإسرائيلي كل الوقت بيستعد لشغلات يكون فيها جاهز لأنه يمارس يعني كل قذارة الكوكب علينا، منها لجنة أردان وما إلى ذلك. وهو أعاد هندسة الموضوع، أعاد هندسة شكل الصراع، وأعاد تحجيم وين ممكن إحنا نتحرك. وهذا إشي مهم جدا نفهمه، إنه إحنا قاعدين بحجمنا وين نتحرك. واللي هو كمان عاد، يعني هي الأستاذ جنان ذكرت الموضوع في إنه أول إشي خلى الزيارة 75 يوم، بعدين رد رجع لي إياها ل 45 يوم، وكأنه يعني أنا بعطيك المساحة اللي أنت تتحرك فيها. هو مش بعطيك مساحة، هو بده يورجيك بالضبط وين بتقدر تتحرك وبس، مش ما بزبط تطلع عن الخط اللي هو رسم لك إياه. وهذا اللي صار اليوم كمان في الضفة، إنه أنت قاعد بتتحرك بالمساحة اللي هو بترك لك إياها تتحرك فيها، وهذا اللي هو بده إياه، من بن كفير لسموتريتش لغيرهم لغيراتهم. هذول الناس قاعدين، يعني حتى صار الإنسان الفلسطيني قاعد بيقول لك طب أنا شو بيطلع في إيدي اليوم، وكأنه خلص يعني خلصت حلول الأرض وحلول السماء، يعني بهذا المفهوم. فأنا يعني من وجهة نظري إنه إحنا في عنا كمان مشكلة، إنه إحنا كمان صرنا نتطلع على أنفسنا كعاجزين. وهذا سؤال لازم نوقف إحنا جميعنا ونجاوب عليه، إنه هل إحنا فعلا لهالدرجة عاجزين، لدرجة إنه إحنا مش قادرين نتطلع لقدام، مش قادرين نفكر شو بدنا نعمل بعد 10 أشهر؟ وهل العشر أشهر هذول رح ينتهين؟ يعني في شهر 11، في الشهر 12 رح ينتهين؟ بشوف انه لا، انا شخصيا يعني. بس شكرا لك. ناخذ اخر رأي. تمام. طيب يارا بعدين جنان عشان نختم. انا بس بفكر يعني اذا بدي اجاوب اكثر على سؤال لينا مثلا، وحده يعني هو خطر لي 3 شغلات هلا وانا يعني بعد ما حكيتي. واحده من الاشياء هي مثلا مساله التفتيش العاري. انا بالنسبه إلي كثير كنا نحكي عن الموضوع من قبل، هو مش يعني من زمان موجود مساله التفتيش العاري وكثير كنا بنحكي عنه. بالنسبه إلي يعني بعرف يعني بالنسبة إلي كان اللي لازم يشعر بالإهانة هو السجان اللي عم بتفتشني، إنه هي اللي عم تعمل فعل كثير مهين، مش أنا. يعني أنا بفكر هذا مهم، إنه اليوم نكون، يعني نكون إنه عارفين هاي العلاقة، ما كانش بالنسبة إلي هو إيش اللي، يعني أكيد رفضته بس بالآخر هو إجباري، بس ما كانش بالنسبة إلي مهين. وحتى هذا الشعور وصل للي، يعني بمرة من بوحدة من التفتيشات السجانة شعرت إنه أنا كنت بتخوت عليها، إنه هي قاعدة بتعمل إشي كثير إنه مهين، وهي كثير انقهرت فصارت تصرخ وتلعب، يعني إنه ما كملت التفتيش. إنه فأنا بفكر إنه هاي وحدة من الأشياء اللي وعي لإلها من قبل، وحسم علاقتي مع جسدي، إنه اليوم جسدي هو مش جسد يارا، هو جزء كمان من هذه، يعني جزء من هذا السياق الطويل. فهي كانت واحدة من الأشياء. الإشي الثاني مسألة العزل، إنه فكرة العزل، مثلا العزل بالزنزانة كتير كان بالنسبة إلي إنه فاشل، يعني إنه فكرة إنه كل الوقت الحدا يستحضر كل الأسرى اللي كانوا بهاي الزنازين من قبل، إنه أسماءهم محفورة من عشرات، يعني من سنين طويلة. فهو والواحد إنه كيف كان إنه يربط حاله بكل هذا السياق، إنه هو كمان إيش اللي هو، يعني الوعي اتجاهه، وعي الشخص اتجاه الجماعة هو كمان كان مهم. والإشي الثالث بجوز إنه، يعني مثلا واحدة من الأساليب برضو اللي الاحتلال مثلا بيعملها هلا، إنه يحطك مع ناس ما بتعرفها، ومش إنه قبل 7 أكتوبر إنه الأسير هو اللي بيختار الغرفة اللي يكون موجود فيها. بس كمان هاد إشي اللي كان، يعني لو بصعوبة، بس كمان كانوا الأسيرات ينظروا له بشكل آخر، إنه اليوم الاحتلال حطك مع ناس اللي أنت لا يمكن كان إنك تتقاطعي معها برا، اليوم أنت متقاطعة معها وباني علاقات معها. وهذا كمان اللي أكيد إنه هو إيش اللي إحنا أكيد رح نستفيد منه، يعني هلا. فبفكر إنه، يعني مسألة الوعي كثير حاسمة، إنه كيف حتى الأسير بخرج من السجن اليوم، إنه يعني هو اللي بيخلي فكرة إنه نكون فاهمين إنه، يعني هذا مش إشي خارق عن الطبيعة لمستعمر، انه هاد، يعني فنكون فاهمين انه شو علاقتنا من هاي المعركة اليوم، وكمان انه شو دورنا من هاي المعركة، معركة التحرر. بصفي انه اكيد الاشي كثير مختلف، يعني عن انه يعني انه نكون انه نتبنى احنا شعور الدنيا، وانه احنا نكون الاضعف والى اخره. انه اذا، يعني اكيد الواحد بيقدر يطلع على الاشياء من محل ثاني، وبجوز يعني هذا الاشي اللي بحكيه هو مش اسطورة، يعني انا هيك صار معي، بس اكيد في كتير اسرى تانيين صار معهم اشي مختلف. ووظيفتنا اليوم انه احنا نحتضنهم زي كيف حكيت قبل، يعني بس شكرا. يعني انا بكمل في نقطة المعافاة النفسية السياسية الجمعية واهميتها، اهمية انه المجتمع ومؤسساته وأطره السياسية تأخذ موقف واضح من قضايا اللي طرحت، يعني مثل قضايا التنكيل الجنسي اللي حتى لغاية الاغتصاب اللي كان هذا الموضوع المسكوت عنه والمخرس وما كان ينحكى عنه. اليوم صار في نوع من الشرعية، وصار في، يعني انتو وكأنه المستعمر بحاربني بهاي الأداة، فأنا ما بقى حتى اسكت، فانا ما بسكت، انا برجع المحاربه. بس يبقى الجانب الاخر انه اعطاء الشرعيه والحيز لهذه الاشخاص انه تاخذ الحمايه وتاخذ الدعم الكافي، مش الشفقه انما الدعم الكافي لإلها في ادوات اللي هي الادوات الصحيحه، وهي بدها موقف سياسي، هاي مش موقف مؤسسات. يعني انا للاسف برجع بقول انه انا كمحاميه كثير من الاسئله اللي انسالت هي مش قانونيه، هي اسئله اجاباتها سياسيه، والاجابات السياسيه في كل شخص فينا عنده موقفه، لكن المؤسسات على المستوى الوطني مطلوب منها تعطي هذه الاجابات والمواقف الواضحه بدون تأتأة، سواء كيف نتوجه لمحاكم، هل نتوجه لمحاكم في مستوى دولي، إيش دورنا كمؤسسات، كيف نحضن هذه الأشخاص، شو نعمل مع الأشخاص اللي عم تتحرر، لأنه إحنا ما فصلنا، يعني سحر كمان، بس إحنا نفسنا عم نسمع اليوم أساليب تعذيب، يعني مع علامة سؤال قديش الإنسان رغم كل الوعي هل الإنسان بيملك القدرات جسديا جسديا إنه حتى يوقف فيها، لأنه مرهقة ومنهكة جدا. دور المحامين كان في سؤال في فتح الممارسات، هذا الدور موجود كل الوقت، يعني سواء ممثلين مؤسسات اللي بيزوروا بيفضحوا وبيحكوا بالأساس، حتى مش يعني مش الهم تبعنا إنه الأطر الغربية، أنا تعرف هم إنه مجتمعنا يعرف، مؤسساتنا تعرف حتى تأخذ دور. بالنسبة لل 48، يعني ال 48 أنا قلت بالبداية كانت حرب على كل المستويات، حرب في غزة، حرب في الضفة، المستوطنين، حرب في السجون، وحرب في ال 48 اللي هي مستمرة. وللأسف عندنا تجربة من هبة الكرامة من ال يعني بهبة الكرامة الناس طلعت على الشارع وتظاهرت واعتقلت، ولحد اليوم في شباب عم تدفع ثمن أحكام عالية جدا اللي إسرائيل استعملت قانون الإرهاب ضد مواطنيها، بمعنى أنه هذا القانون بضاعف أحيانا في كتير تهم بضاعف مدة الحكم. وللأسف كان في يعني ارتخاء أو ضعف كمان في الدور السياسي والدعم، كتير عائلات لقت حالها لحالها في النهاية في المحاكم، الأسرى وعائلاتهم، فهذا نوعا ما خوف الناس إنها تطلع على الشارع. وبالمقابل كان في تعديلات قانونية، يعني كان في استعمال زي ما قلت قانون الإرهاب، بنود منه تهم التحريض استعملت داخل قانون الإرهاب، تعديلات قانونية مثل قانون منع استهلاك المضامين، يعني مجرد إنك تحط لايك على بوست فهذا يعتبر مخالفة، يعني حتى عادة القانون بجرم العمل مش بجرم الفكر، وهون كأنه أنت لما حطيت لايك على بوست معناته أنت بتفكر بطريقة معينة. وكان في يعني كان في محاولات للناس للخروج للشارع، وقمعت هذه التظاهرات بشكل قامع جدا، يعني كان في نماذج مثلا ام الفحم لمحامي اللي اعتقل اشهر طويله لانه طلع على مظاهره، كان في اخذ رموز لناس سواء سياسيين او فنانين فنانات واعتقالهن ومحاوله التنكيل فيهن واهانتهن وتصويرهن مع العلم، وهذه يعني إجراءات ممنوعة حسب القانون، شخص معتقل ممنوع تطلع معلومات عنه وتفاصيل وتنشرها. يعني كل هذه الممارسات كانت لمحاولات الترهيب وفرض صورة إنه نقدر نعمل فيكو إيش ما بدنا. وللأسف مع الضعف السياسي، مع عدم وجود الدفيئة السياسية والرعاية، فكان في نوع من انه الناس خافت والناس ما قدرت انه يعني تواصل بالتعبير عن نفسها، يعني سياسة الإخراس للأسف نجحت بمفهوم معين. يعني صعب انه الواحد ينهي بهذه الأجواء، لكن بفكر يعني معركتنا هي معركة سنين، يعني هي كمان سلسلة من النكبة، كمان سلسلة مستمرة من التحدي ومن الوعي. نرجع لنقطة الوعي يارا، إنه أهمية إنه إحنا كأفراد كمؤسسات كمجتمع نكون واعيين للممارسات القمعية الاستعمارية، حتى لو باللحظة الآنية إحنا مش قادرين نبعد عنا الظلم، بس الوعي لهذه الممارسات ولشو بتهدف هو مهم جدا، والتماسك الاجتماعي السياسي مطلوب جدا. يعني تخيل هاي خاتمة منيحة جنان، شكرا كثير. يعني في أسئلة إعادة الاعتبار المشروع الوطني التحرري، لأنه في هذا السياق بصير كل شيء يعني في موقع شيء. طبعا يعني بفكر طبعا جونس تفضلي. معلش انا بس هيك يعني سريعا بدي ارجع لنقطه جوهريه حكتها سحر، وبفكر انه كثير مهم. كمان تكشف اليوم قديش احنا في ماساه وفي مازق كثير كثير كثير كثير كبير. ومهم كمان نكون صريحين مع ذواتنا ونحكي أنه المجتمع المدني الفلسطيني فشل فشل ذريع. المجتمع المدني الفلسطيني ما كانش قادر يعمل أي إشي فعال اتجاه شو قاعد بيصير في ظل الإبادة. وكمان هذا سؤال لنا كلنا بممارستنا اليومية، بحياتنا اليومية، بخياراتنا اليومية، بمكان العمل. إحنا اليوم مجبورين نجاوب على هاي الأسئلة لأنه إحنا رايحين لمرحلة لسه أصعب من وين إحنا. وإذا ما قدرنا نجاوب على هاي الأسئلة، يعني هو كمان زي ما حكينا إحنا في مرحلة تطهير. إذا اليوم قاعدين بنحاول ندور على تحسين شروط الأسر فهي مصيبة. إحنا بدنا الحرية مش تحسين شروط. وعشان هيك الأدوات اللي إحنا قاعدين نستخدمها تماماً لازم تكون أدوات مختلفة، مش خطاب حقوقي ولا مؤسسات، لأنه هذا هو اللي جابنا بالزاوية. يعني فاليوم إحنا عن جد لازم نكون صادقين مع ذواتنا، ولازم نطلع من هذا الخطاب. بعرفش في خطاب يعني عن جد هو بطل يزبط، بالعكس هو حطنا في محل جداً سيء، محل متواطئ، محل لازم نحرر ذواتنا منه. وهذا هو الوعي اللي أنا بفكر يار عم تحكي عنه، وضروري نتمسك فيه ونقدر نسترجع هذا الإشي مع ذواتنا كلنا وككل بشكل فردي وبشكل جمعي. شكرا رايا، يعني شكرا لجنان ويارا، ويعطيكم العافيه. بتخيل في اسئله يعني مفتوحه، بس هذا جزء من كمان هاي الندوات وهاي الفعاليات. بس شكرا لكم جميعا ويعطيكم العافيه.